بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصل الأول، وهو معرفة العبد لربه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو المعبود الذي لا يعبد سواه، ذكر الدليل على هذا الأصل العظيم، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية كما هو معلوم آية من سورة الفاتحة، وهي متضمنة لمسألتين عظيمتين. المسألة الأولى استحقاق الله للحمد ولصفات الكمال في قوله الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فكل ما هو له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال فهو محمود عليها، له الحمد والثناء، وله صفات الكمال، مستحق لهذا الكمال لما قام بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من الكمال. والمسألة الثانية رب العالمين، وهذا دليل على استحقاقه للربوبية وأنه رب العالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم هو فرد من أفراد هذه المخلوقات. قال العلماء: العالمون ألف عالم، الإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، وهناك عوالم أخرى. فالله عز وجل هو رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله عالم، لأنه قال رب العالمين. فهذا الوجود منقسم إلى قسمين: إلى رب خالق، وإلى مخلوق لله تبارك وتعالى. فكل ما سوى الله فهو مخلوق، والله عز وجل هو الخالق. والعالمون كلهم مخلوقون، والله عز وجل هو خالقهم. قال: وكل ما سوى الله عالم. عالم هو مفرد من العالمين وليس من العالمين. العالم هو مفرد للعالمين والعلماء، والعالم مفرد من العالمين، والعالمون هم كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، كل فرد وكل جنس يقال أنه عالم. قال: وكل ما سوى الله عالم. كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. أنا واحد من ذلك العالم، أي من العالمين الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، لأن كل واحد منا هو فرد من الإنس، والإنس هم جنس من جنس هذه العوالم المخلوقة التي خلقها الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب حسب. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي دليل وبأي حجة عرفت ربك وخالقك، فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات آيات الله تبارك وتعالى تطلق على معنيين: على الآيات الشرعية وهي كلام الله، وهي آيات القرآن، كما يقال إن سورة البقرة مؤلفة من كذا من الآيات، وسورة آل عمران من كذا من الآيات، فالقرآن مجزأ أجزاء، والأجزاء تنقسم مشتملة على السور، والسور مشتملة على الآيات، والآيات مشتملة على الكلمات والحروف، وكل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. فالآيات هي جزء من السور، وهي جزء من القرآن. فهذه الآيات هي آيات شرعية، وهي من كلام الله تبارك وتعالى، آيات شرعية ليست مخلوقة، بل هي من كلام الله. والقسم الثاني هي آياته الكونية المخلوقة، وهي هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. وسميت الآيات آيات لأنها تدل على خالقها، ولأن الآية في اللغة هي العلامة، الآية في اللغة هي العلامة، كما يقول الرجل للرجل: آية صدق فلان، أو آية رسولي إليك أن يفعل كذا وكذا. فالآية هي العلامة التي تكون دالة على الشيء، وآيات الله الشرعية والكونية كلها دالة على الله. فآياته الشرعية دالة على شرعه، ودالة على أنه تكلم بها، ودالة على أن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله، وهي ليست مخلوقة. وقال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله، والقرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال السلف، وقد حكم السلف والأئمة على أن من قال إن القرآن مخلوق فإن هذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب بهذه العقيدة العظيمة، وهو أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، وأن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات الشرعية ليست مخلوقة، بل هي من كلامه، وهي دالة على شرعه. والآيات الكونية أيضا علامات، وهي دالة على خلقه وعلى تكوينه. فالآيات الشرعية تدل على شرعه، والآيات الكونية تدل على خلقه وتكوينه. قال المصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. هنا ذكر المصنف رحمه الله الآيات، وهو يريد بها هنا الآيات المخلوقة، وإن كان أتى بالمخلوقات بعدها، إلا أنه بعد ذلك بين ما المقصود بهذه الآيات، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، فعرفنا بعد ذلك تفسير الآيات التي ذكرها وأنه إنما أراد بذلك الآيات الكونية، فتكون المخلوقات معطوفة على الآيات، فكل من الآيات والمخلوقات هنا كلها مخلوقة، فالآيات هي الآيات الكونية المخلوقة، وهي هذه المخلوقات كالليل والنهار والشمس والقمر، والمخلوقات هي عموم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، ومنها أيضا هذه المخلوقات. إذن هنا أطلق المصنف رحمه الله الآيات على معنى الآيات الكونية، ولو لم يقل بعد ذلك ومن آياته الليل والنهار لقلنا أنه يريد بذلك الآيات الشرعية، والمخلوقات هي الآيات الكونية، لكنه فسر مراده بذلك فتبين أنه يريد بذلك ذكر الآيات الكونية والمخلوقات العظيمة الأخرى، فقل بآياته ومخلوقاته، فتكون الآيات هنا مخلوقة، والمخلوقات هي عموم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، لكن الآيات هي علامات عظيمة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، الآيات هي مخلوقات عظيمة، ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الآية الليل والنهار والشمس والقمر، فهي من آيات الله العظيمة المخلوقة التي خلقها، والمخلوقات هي عموم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار أي من آيات الله الكونية والعلامات العظيمة الدالة على خالقها آية الليل وآية النهار وتعاقبهما، هذا يأتي بظلامه الدامس، وإذا بالناس في ظلام لا يرون طريقهم إلا ما جعل الله عز وجل من هذا الضياء الضعيف الذي هو القمر، وأما في النهار فإن الله عز وجل جعل الشمس المشرقة التي هي في شدة ضوئها وفي حرارتها، وسيأتي التنبيه على ما في هاتين الآيتين من خلق الله العظيم، والشمس والقمر وهما آيتان عظيمتان، فالشمس هي آية النهار والقمر آية الليل كما سيأتي. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، من آيات الله عز وجل المخلوق العظيم السماوات السبع والأراضون السبع، فخلق الله سبع سماوات وخلق سبعة أراضين كلها من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال ومن فيهن وما بينهما، ومن فيهن الضمير يرجع إلى السماوات والأراضين، أي من في السماوات ومن في الأرض، وما بينهما أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كالسحب المسخرة بين السماء والأرض والنجوم والأفلاك، وكذلك المخلوقات الأخرى الطائرة التي تحلق بين السماء والأرض، فكل هذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ثم ذكر آيتين من خلال ما ذكره من الأدلة الدالة على هذه الآيات وهذه المخلوقات. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية أراد أن يستدل بها المصنف على الآيات، لأن الله قال ومن آياته، والآية الثانية وهي آية الأعراف أراد أن يستدل بها المصنف على المخلوقات، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، وهو قال في بداية حديثه في قوله بما عرفت ربك، قال فقل بآياته ومخلوقاته، فذكر الآيات والمخلوقات ثم استدل للآيات والمخلوقات. فدليل الآيات هو قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي هذه من آيات الله العظيمة المخلوقة التي تدل على عظيم صنع الله تبارك وتعالى. فالليل هو هذا الوقت من الزمن، وهو الذي يكون في وقت غياب الشمس وفي مغيبها عن الناس سيأتي الليل، ولهذا فالقمر هو آية الليل والشمس هي آية النهار. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الشمس مضيئة، وأخبر أنه محى آية الليل كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل الشمس والقمر يعني آيتين، فالشمس هو آية النهار والقمر هي آية الليل، فهذه علامة على الليل، القمر علامة على الليل والشمس علامة على النهار. ولهذا لو قال رجل: هل طلع النهار؟ يقال: نعم، ألا ترى الشمس قد طلعت؟ فإن طلوع الشمس دليل على طلوع النهار، وإن ظهور القمر فهو دليل على مجيء الليل. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه جعلهما آيتين، ثم قال سبحانه وتعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. جاء في الأثر عن ابن عباس أن الله جعل الشمس 70 جزءا من الضياء، وجعل القمر 70 جزءا من الضياء، ثم محى 69 جزءا من نور القمر، وبقي ضوءه هذا الضعيف الذي يستمد من الشمس. وقيل لعلي رضي الله عنه أو للحسن فيما أحسب أنه سئل عن هذا السواد الذي في القمر، قال: هو آية المحو أو من أثر المحو. فهذه من حكمة الله عز وجل أنه محى آية الليل، وآية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. قال: وجعلنا آية النهار مبصرة، وهي الشمس. والشمس والقمر هو يستمد ضوءه من الشمس ومن عكاسها، ولهذا جعل الله عز وجل هذه الشمس يعني في هذه الحرارة وفي هذه الطبيعة التي تناسب النهار، وهي وقت لقضاء الأشغال والأعمال. وبين الليل والنهار من التفاوت في الحرارة والبرودة وفي الضياء والظلام من الحكم العظيمة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإنه جعل الليل سكنا للناس وجعل النهار للمعاش. ومن المخلوقات ما لا يمكن أن يعيش ولا يستمد حياته إلا مع وجود حرارة الشمس وبقاء ضيائها، فتستمد هذه النباتات وهذه المخلوقات ما جعل الله من هذه العلامة العظيمة ومن هذا المخلوق العظيم وهي الشمس، تستمد ما به حياتها وما جعلها الله عز وجل سببا لحياتها. ثم يأتي الليل ببرودته ويطفئ شيئا من حرارة الشمس الذي تحتاج إليه هذه المخلوقات، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، لم يجعل الوقت كله نهارا ولم يجعل الوقت كله ليلا، وإنما جعل الليل والنهار يتعاقبان. ومن حكمته في ذلك أيضا في قوله: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. كيف عرفنا عدد السنين والحساب؟ بالليل والنهار، فكل يوم تغيب فيه الشمس يقال انقضى هذا اليوم ويأتي يوم آخر، فعرفنا عدد السنين والحساب بمغيب الشمس وبطلوعها، فاليوم يبدأ بالنهار وينقضي بغروب الشمس، وبه يعرف وقت الصيام الذي يكون بطلوع الفجر قبل شروق الشمس، ويتم الصائم صومه بغروب هذه الشمس. فهذه آيات عظيمة فيها من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر هذه الآيات دليلا على عظم صنعه وعلى عظم خلقه سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هنا ذكر الليل والنهار وهما وقتان، وذكر الشمس والقمر وهما مخلوقان لهما ذاتان، فالشمس لها ذات والقمر له ذات، والليل زمن والنهار زمن، وجعل الله الشمس آية للنهار الذي هو زمن، والقمر جعله آية لليل الذي هو زمن. وهذا هذه الآيات متقابلة عندما ذكر الليل والنهار وذكر الشمس والقمر، فذكر الزمنين وذكر هذين المخلوقين العظيمين وهما الشمس والقمر. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكرنا بهذه النعم العظيمة وبهذه الآيات العظيمة، قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وذلك أن بعض المخلوقين لما رأوا هذه الآثار العظيمة التي جعلها الله للشمس عبدوها من دون الله، كما هو شأن المجوس الذين يعبدون الشمس ويعبدون النار، وكذلك الصابئة الذين يعبدون هذه الأفلاك. فنهى الله عن عبادة الشمس لأنها مسخرة من الله وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الشمس عند مغيبها أنها تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن ربها في أن تطلع، فيؤذن لها إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه بعدم طلوعها من مكانها، فتستأذن الله تبارك وتعالى فلا يؤذن لها، فترجع من مكانها الذي غربت منه وتطلع على الناس من مغربها. وهذه هي الآية العظيمة التي جعلها الله عز وجل قبل قيام الساعة، وبها ترفع التوبة، فلا ينفع الإيمان بعدها، لا ينفع الإيمان بعدها ولا تنفع التوبة. فهذه من المخلوقات العظيمة المسخرة، انظروا إلى مسيرها، كل ذلك بقدر الله وبأمر الله تبارك وتعالى، وهي تسجد سجودا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربها تبارك وتعالى، لأنها مخلوقة كسائر المخلوقات، ولكن لا نعلم كيفية السجود، ولكنها تسجد تحت العرش، نصدق بهذا ونؤمن به ولا نعارض هذا بعقولنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن سجودها، ونحن لا نعلم كيفية هذا السجود لكن نؤمن به كما دل على ذلك النص. وكذلك القمر هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تصرف العبادة له، وإنما هو مسخر من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فهذه الآية مشتملة على عدة جمل، الجملة الأولى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا خبر من الله أن هذه من آيات الله. والجملة الثانية: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذه الجملة فيها نهي عن السجود للشمس والقمر لأنهما مخلوقان، ولأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ثم الجملة الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهانا عن عبادة الشمس والقمر، وأمرنا بعبادة خالق الشمس والقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن، يا من يعظم هذه الشمس ويعظم هذا القمر وعبدوهما من دون الله، تأمل من الذي خلق هذه الشمس العظيمة ومن الذي خلق هذا القمر العظيم. هو رب العالمين الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأراضين وخلق هذه المخلوقات العظيمة التي هي من أعظم المخلوقات وخالقها أعظم منها، والعرش أعظم من الشمس وأعظم من القمر وأعظم من السماوات والأرض، فإن الكرسي الذي هو بين يدي العرش وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين. جاء في بعض الأخبار أن هذا الكرسي أنه بالنسبة أن السماوات والسبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والفلاة هي الصحراء. وفي قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن هذه السماوات والأرض أنها أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، فهذا مما يدل على أن هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي أنها مخلوقات يسيرة لا تساوي شيئا بالنسبة لهذا الكرسي. ثم هذا العرش بالنسبة للكرسي، فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، ورب العالمين أعظم من هذه المخلوقات كلها. وبهذا يتبين أن ما يعظمه الناس من الشمس والقمر ومن السماوات والأرض، أين هذه المخلوقات بالنسبة للكرسي؟ وأين الكرسي بالنسبة للعرش؟ وأين عظمة العرش بالنسبة لعظمة رب العالمين؟ فإن هذا مما يدل على ضلال هؤلاء الذين يعظمون هذه المخلوقات ويعبدونها من دون الله. ثم قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، الذي خلق هذه المخلوقات هو أولى بالعبادة، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم من العابدين، إن كنتم من الصالحين، إن كنتم من أهل التوحيد والاستقامة عليه، فأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الآية الثانية من سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ربكم الله يعني خالقكم، وربكم هو الله الذي من أسمائه الله، فالله هو اسم عظيم من أسمائه تبارك وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض، تفرد بخلق السماوات والأرض، ليس له شريك وليس له معين وليس له ظهير. في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة لا لحاجته إلى ما زعم اليهود تعالى الله عن قولهم أنه قالوا خلق السماوات والأرض فتعب ثم ارتاح فأعاد خلقهن أو أعاد خلق بعض المخلوقات، فأخبر الله عز وجل أنه منزه عن ذلك في قوله وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، فإنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى أن يفعل شيئا بيده كما يعني خلق آدم بيده، وإنما خلق آدم بيده لحكمة، وبقية المخلوقات خلقها بكلمة كن، فهو على كل شيء قدير، قادر أن يخلق هذه المخلوقات كلها بيده، وقادر أن يخلقها بكلمة كن، ولكن شرف الله آدم وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وخلق المخلوقات بقوله كن، كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن التوراة لا نقول أنها مخلوقة، وإنما هي كتاب الله كتبها بيده فهي من كلام الله. وأما جنة عدن وآدم فهما مخلوقان خلقهم الله عز وجل بيده. قال ثم استوى على العرش، ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض، كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه ثم استوى على العرش. هذا فيه إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية تقوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، قائمة بذاته متعلقة بمشيئته، وهي ما يعرف عند العلماء بالصفات الفعلية. ثم استوى على العرش، والعرش هو المخلوق العظيم، قال ابن كثير وهو كالقبة فوق العالم، وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وأوسع المخلوقات. ثم استوى على العرش، ثم ذكر الله عز وجل عظيم صنعه وخلقه، قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل يعني أن الله عز وجل يجعل هذا الليل يغشى النهار، ومعنى يغشاه أي يغطيه، فإن غشيان الشيء هو تغطيته، ولهذا يقال على الشيء إذا كان عليه شيء يقال غشاء، كما يقال على بصره غشاء، فالغشاء هو التغطية. والليل يغشي النهار أي جعله الله عز وجل يغطي النهار بظلامه، يطلبه حثيثا أي سريعا، وذلك لتعاقب الليل والنهار، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. ثم قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. في قوله والشمس والقمر جاءت بالنصب في قراءة الجمهور، وهذا معطوف على قوله خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر، وفي قراءة أخرى والشمس والقمر على الاستئناف، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا على سبيل الاستئناف، على سبيل إعراب الجملة أن بدايتها مبتدأ وآخرها خبر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فالخبر مسخرات. وعلى القراءة الجمهور أنها بالنصب للشمس والقمر والنجوم، ومسخرات جاءت منصوبة على الحالية أي حالة كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه من آياته العظيمة أن خلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم. يلاحظ هنا أن الله ذكر هذه المخلوقات العظيمة وهي السماوات والأرض، وذكر المخلوقات الأخرى التي تكون في العلو وهي الشمس والقمر والنجوم، فكل هذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى الدالة على عظمته. قال مسخرات بأمره أي هي مسخرة خاضعة لأمر الله تبارك وتعالى، لا تخرج عن أمره الكوني. ثم قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلق هو عموم المخلوقات، والأمر هنا كلامه، أي له الخلق والأمر، كما في قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر أمره والخلق خلقه، فالأمر كلامه الذي يأمر به، والخلق خلقه الذي خلقهم وأوجدهم، فأمره الذي هو كلامه ليس بمخلوق، وخلقه وهو سائر المخلوقات كلها مخلوقة، ولكن الأمر يطلق على المخلوق، كما في قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا مخلوق، والأمر في هذه الآية ألا له الخلق والأمر ليس بمخلوق، لأن الله ذكره في مقابل الخلق. قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وهي صفة البركة، وهي الخير العظيم، وهو الذي يجعل البركة في العباد، فجعل بعض الأراضي مباركة، وجعل بعض العباد مباركين، وجعل بعض الأيام مباركة، كل ذلك لأن الله عز وجل هو الذي وهبها البركة وهو الذي أعطاها هذه البركة منه سبحانه وتعالى. ولكن ليس كل ما دل الدليل على أنه مبارك يجوز أن يتبرك به، فهذه مسألة ينبغي أن تضبط. فإن التبرك غير كون الإنسان يعتقد أن هذا الشيء مبارك، فإن بعض الأراضي مباركة، فالمسجد الأقصى مبارك، وهذه المساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، ولكن لا يجوز التبرك بشيء من هذه المساجد أو بتربتها أو بشيء مما جعله الله عز وجل فيها. ففرق بين أن يعتقد أن الشيء مبارك لدلالة الدليل عليه وبين أن يتبرك به، إنما التبرك بدليل شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك ودل الدليل على التبرك بريقه وبدمه وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره من العلماء فإن من العلماء من هو مبارك وفيهم خير للأمة، لكن لا يجوز التبرك بآثار العلماء، وإنما البركة تكون في العلم، فمن أخذ العلم أخذ من هذا الخير الذي جعله الله في العلماء. تبارك الله رب العالمين، ختم هذه الآية العظيمة بإثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى وهو رب العالمين. قيل إنه اسم مركب وهو من الأسماء المركبة، رب العالمين أي أنه هو الخالق وهو الموجد لهذه العوالم. وأسماء الله عز وجل منها ما هو مركب مثل رب العالمين وأحكم الحاكمين ومقلب القلوب، ومنها ما هو مفرد مثل الله والعليم والسميع والبصير. هذا على ما قرره بعض أهل العلم، ومنهم من يقول إن الأسماء مفردة وهذه الأخبار التي جاءت بالتركيب إنما هي أخبار عن الله تبارك وتعالى والأسماء مفردة. ولكن الصحيح وهو الذي قرره جملة من المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم وغيرهما من أهل العلم أن الأسماء منها ما هو مركب ومنها ما هو مفرد. فهذه الآيات كلها تدل على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة، وأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة. فالله عز وجل أخبرنا بأنه خالق لها، ثم أمرنا بعبادة الله الذي خلقها، ونهانا أن نعبد هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: في هذا الزمان يدرس الطلاب بعض طلاب العلم مسائل التوحيد، يدرسونها لمجرد معرفتها وحفظها، كيف تكون الطريقة لأن يدخل التوحيد في قلوبنا؟ بارك الله فيكم. التوحيد إنما يدرس ليعتقد وليمتثل هذا الاعتقاد العظيم، وهو توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. فهذا التوحيد له ثمرة، وهو امتثال هذه العبادة وطاعة الله تبارك وتعالى وتعظيم الله، وأن نراقب الله في أسمائه وصفاته، نعتقد أنه سميع فنمتثل هذا الاعتقاد بكف اللسان عن الغيبة والنميمة وعما حرم الله، لأننا نعلم أن ربنا سميع يسمع كلامنا ويجازينا بالحسنات والسيئات. فهذا امتثال لهذا الاعتقاد، أن تعبد الله بمقتضى هذا الاسم، وكذلك تعلم أنه بصير فلا تعصي الله، تعلم أن الله ينظر إليك ويرى مكانك، وهكذا تخاطبه

أنه لا بأس بالصلاة في وقت النهي، ولكن لأداء تحية المسجد.